الأولى إنشائية بالإجماع، والثانية والثالثة إما أن تكون مؤكدتين بالإنشائية وإما أن تكون إنشائيتين، محتمل ده وده، أنت طالق وطالق وطالق، يبقى ده المعنى، طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، سمعتي؟ طالق، سمعتي؟ طالق، يبقى على سبيل الإيه؟ التأكيد، خدت بالك؟ فهذا هو الذي كان يقع واحدة ويقبل فيه قول القائل ما قصدت إلا واحدة. فلما كان في عهد عمر ووجد أن الناس يتلاعبون بهذا الأمر، قصدت كذا قصدت كذا قصدت كذا، فاجتهد عمر وحمل الأمر على الغالب، مش غير الحكم الشرعي، اجتهد فحمل الأمر على الغالب، إن الغالب من أحوال الناس في الشر ده إن هو بيقصد إنشائية وإنشائية وإنشائية، يبقى ثلاثة. لكن لم يصرح واحد، أو أقصد لم يذكر في حديث صحيح أن لفظة أنت طالق ثلاثا تعد واحدة، على عكس ما قراه الشيخ أحمد شاكر في رسالته، في الرسالة التي صنفها، والرسالة دي يعني فيها عليها مؤاخذات، لكن طبعا السلفية، وأنا أقولها بملء في السلفية عند الكثير من إخواننا، ما قاله ابن تيمية وما قاله ابن القيم، يعني شوف في مسجد المساجد طلبوا مني أن أذهب هناك للإجابة على الأسئلة، قالوا بس يا شيخ، الأخ اللي جاي بيكلمني بيقول لي بس يا شيخ، يعني إيه المسجد له وجهة، يعني ليه مواقف من بعض الأحكام الشرعية، فمثلا وجوب النقاب، عدم دخول الحائض المسجد، بقى تصار مسائل فقهية، المسائل الفقهية تحول، الخلافية تحول إلى هذا القدر من التعصب. قلت له طب يا أخي، يعني شوف والله أنتم القائمين على المسجد اختاروا الأسئلة التي ترسل إلي، لكن إذا وصل إلي أي سؤال فلا بد أن أجيب عنه إن كان الله عز وجل قد علمني فيه علما بما أعتقد، ثم إني أسألك سؤالا، أنت بتقول المسجد دلوقتي ليه وجهة، مين اللي حددها أنت؟ إن كان أنت اللي محددها وتطلب مني ألا أجيب عن هذه المسائل، فتولى أنت الإجابة على الأسئلة، خلاص يبقى أنت أكثر علما مني وانتهينا، دي مسائل واضحة، وضوح الشمس عندك ومجزوم بها ومقطوع بها وانتهت المسألة، وعدم تكفير تارك الصلاة إلى ذلك. شوف المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها أهل العلم، عشان كده يعني إيه السلفية يا أخوانا، أن تذكر ما لك وما عليك، وأن تعرض الأمر بإنصاف، أما أن تذكر قولا واحدا وتغض الطرف عن الأقوال الأخرى، لا ده إرهاب، الطريقة دي طريقة الإرهاب، إرهاب فكري. فالحاصل أن جمهور العلماء أول الحديث على هذا المعنى، واستدل لذلك بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى الحديث كان يوقعه ثلاثا، مش احنا خدنا اثار صحيحة في الاسناد الى ابن عباس ان رجلا قال له قلت لامرأتي انت طالق بعدد نجوم السماء، قال كان يكفيك من ذلك ايه ثلاثا، والاخر قال قلت لامرأتي انت طالق ثلاثا، فقال له يركب احدكم الاحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يفعل لك ابن عباس، وقد قال الله عز وجل من يتقي الله يجعل له مخرجا، انت لم تتقي الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك او فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قالوا يتأيد هذا بالحديث الثابت في الصحيحين، انت عارفين قصة هلال بن امية ونزول ايات اللعان، ها، وان هلال بن امية رضي الله تعالى عنه بعد التلاعن قال يا رسول الله قد كذبت عليها ان انا ابقيتها او ان انا امسكتها هي طالق ثلاثا، فصار سنة المتلاعنين، خدت بالك، فصار سنة المتلاعنين. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل او على بدعة؟ لان شيخ الاسلام هنا بيقول لك ايه، لا، فصارت سنة المتلاعنين التفريق، ان يفرق بينهما،